يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، من الكرام، على موعد مع شرح الكتاب عليه رحمة الله تعالى، هذا المجلس 17، وقد بدأنا في الدخول في أبواب الكتاب الرئيسي، وهو بداية من باب القدر، بعد انتهاء المؤلف من الكلام عن المقدمات وأبواب المقدمات كلها. في استدراك في حديث ما بيناه الأسبوع الماضي، يعني سقط في التوجيه والتعليق، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم بعدي من الدجال الأئمة مضلين. هذا الحديث احنا قرأناه، لكن ما بينا الفوائد أو الأمور التي تستخلص منه، فنبدأ به أولا، ثم ندخل إن شاء الله في الأبواب التي وقفنا عندها بعد باب ذكر القلب. فنقول هذا الحديث حديث أخوف ما أخاف عليكم بعدي من الدجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أئمة مضلين. العلماء لا شك بأنهم ورثة الأنبياء، وقد ورثوا من الأنبياء العلم والفضل، وقد خلفوهم على أممهم وعلى أقوامهم ليقوموا بعمل الأنبياء، وهي الدعوة إلى الله عز وجل، تبصير الناس بالحق وبالخير وبالدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والعالم كان صالحا، فهذا العالم كان صالحا في الأمة، فكان له مكانة عظمى ومنزلة كبرى، وكان له أثر عظيم جدا في الناس، كالشمس في النهار والقمر في ضياء الليل. فالعالم يهدي به الله عز وجل الضال، ويسترشد به التائه. ولقد مدحه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من حديث إبراهيم بن عبد الرحمن العدلي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوده، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. حديث عند البيهقي. وقد وصف الإمام أحمد رحمه الله أئمة الهدى وأثرهم في العباد بقوله الصادق، قال: يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون به أهل العمى، ويهدون به من ضل إلى الهدى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه. فالعلماء للأمة مصابيح الدجى، هم أنوار الهدى، يحفظ الله عز وجل بهم الأمم، ويعز بهم الدين والملة. ومهما يعني صيغت النعوت في العلماء والمدائح في فضائلهم، فلم نوفي العلماء حقهم. ذلك لما كان للعلماء هذا المقام العظيم والأثر الفائق، كان انحراف العالم مصيبة كبرى. لو انحرف العالم كانت مصيبة تصيب المسلمين في مقتل، بل قد تأخذ جماعتهم إلى الضلال. لذلك قد مر بالتاريخ من هذا الصنف من العلماء جماعات ولم تخلو منهم أمة، يبتلي الله عز وجل بهم العباد، يعلم الله عز وجل أهل الغي من أهل الرشاد، وأهل الصلاح من أهل الإفساد. وقد وما بالعام في بني إسرائيل ببدع من هؤلاء، بل أخبر الله عز وجل أنهم كانوا فيهم كثيرا، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وجعلهم كثيرا، الله عز وجل بين، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين أن أخطر من الدجال على الأمة الأئمة المضلون. ومن أئمة الضلالة، وكان شيء يحذرنا إن أكبر من فتنة الدجال فتنة تمر على الناس هي فتنة خلق آدم إلى قيام الساعة، هؤلاء الأئمة المضلين أعظم من فتنة الدجال. وطرق صد هؤلاء الأئمة المضلين عن الهداية، وقال أئمة مضلين، طب كيف يضلون؟ كيف يكونوا مضلين؟ وهذا يستدعي أن أبين طرق صد الأئمة هذه هؤلاء الأئمة الذين نتكلم عنهم أو حذرنا منهم النبي صلى الله عليه وسلم، كيف طرق صدهم عن الهداية؟ وهذه تجد هذه الطرق يعني إجمالا في 3 طرق، وكانت تختلف على ممر الزمن حتى وصلنا إلى الطريقة الثالثة اللي نتكلم عنها. أولها عدم العمل بعلمه، يعني أول طريق من صد الأئمة المضلين أقوالهم عدم العمل بالعلم. والأصل أن العلم أن يطلب بتزكية النفس به، يعني يطلب العلم وبالعمل به بموجبه، يعني لا يطلب العلم للتعاري على الناس ولا للتجمل والتباهي به على الخلق، إنما هو وسيلة العلم للبر وللتقوى. قال الثوري رحمه الله: إنما يتعلم العلم ليتقى به الله. وقال: زينوا العلم ولا تتزينوا به، أو لا تزينوا به. قال أبي بن كعب: تعلموا العلم واعملوا به، ولا تتعلموه لتتجملوا به، فإنه يوشك أو يوشك إن طال بكم زمان أن يتجمل بالعلم كما يتجمل الرجل بثوبه. الحق أن هذا موجود، جاء هذا الزمان أن يتجمل الرجل بعلمه كما يتجمل بثوبه. فعلم لا يراد به وجه الله عز وجل، وعلم لا يعمل به صاحبه، لا منفعة فيه. لذلك يقول الإمام ابن القيم: العلم لقاح العلم، العمل آسف لقاح العلم، فإذا اجتمع كان الفلاح والسعادة، وإذا انفرد أحدهم عن الآخر لم يفد شيئا، لم يفد شيئا. والخطيب البغدادي في كتابه وكتاب ماتع في اقتضاء العلم والعمل فيها آداب لطالب العلم، يذكر فيها عدة آداب، فقال: إني أوصيك يا طالب العلم بإخلاص النية في طلبه وجهاد النفس على العمل بموجبه، فإن العلم شجرة والعمل ثمرة، أو إن العلم شجرة والعمل ثمرة، وليس يعد عالما من لم يكن يعمل بعلمه عاملا، وهذا كلام الخطيب البغدادي. وكما قال بعض السلف: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. لذلك كان من أول صد العلماء، طرق صد العلماء أو الضلال، هو عدم العلم، عدم العمل بهذا العلم، فإن العلماء قدوة. هنا يأتي: إذا لم يعملوا العلماء، يعملوا العلماء بالعلم أو خالف عملهم علمهم، فإن الناس يقلدونهم، ما هو الناس تبع للعلماء. فإذا وجد الناس العالم يردد العلم لكن لا يعمل به أو يعمل بخلافه، سيقتدون الناس بمن؟ بالعلماء في ذلك، بهذا العمل، لأن دليل الفعل أقوى من دليل القول. إنت تكلمني من اليوم لغد على مسألة معينة، تقعد تكلمني تنظر، لكن لما أراك تتعامل بخلافه، ما الذي سيثبت عندي؟ تعاملك، فعلك، وإن قلت ما قلت، لكن لما رأيتك تفعل بخلاف ما تقول، فالذي استقر عندي أن أقلدك بالفعل ولن أقلدك بالقول. لذلك الرجل يقول لأبنائه: صلوا صلوا صلوا، انزلوا صلوا انزلوا صلوا في المسجد، وهو لم يأتي للمسجد مرة واحدة كأب، فكيف سيقتدوا به الأبناء؟ سيقولون: أنت أصلا لا تصلي أمامنا، أو أنت لا نراك في المسجد، فكيف تنصحنا؟ لكن لو نزل بس المسجد وداوم على المسجد، على الأقل أمامهم يرونه يفعل ذلك، فإذا هنا يطابق القول. فهذا مثال، وإلا أمثلة في ذلك عديدة. لذلك ابن القيم يقول في كتابه الفوائد: علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون الناس إليهم بأقوالهم، ويدعونهم إلى النار بأفعالهم. هو بالقول بيدعو إلى الجنة، لكن بالفعل بيدعو إلى النار. فكلما كانت أقوالهم للناس هلموا، قالت أفعالهم: لا تسمعوا وهذا يعني يسبب اضطراب عظيم عند الناس العوام، انت تقول شيء وتفعل غيره، فيجيله نوع من الاضطراب. طب كيف اصدقك؟ ارى فعلك مخالف لقولك. ذلك اذا فسد العالم فسد بفساد خلق كثير. فاول شيء انه لا يعمل بهذا العلم او يعمل بخلاف هذا العلم، كما قال بعض العلماء، العلماء كالسفينة في البحر، اذا غرقت غرق كل من كان في السفينة، واذا نجت نجا من كان كلهم معهم في السفينة. هذا الامر الاول. الامر الثاني السكوت عن الباطل. من علامات الأئمة المضلين الذين يفسدوا بهم الخلق السكوت عن الباطل. هذه صورة أخرى من صور الإضلال، أن يرى العالم الباطل ويسكت عنه، يرى المنكر يعلو وينتشر ولا ينهى عنه، فيظن الجاهل أن هذا ليس بباطل. أكثر ما يقال حتى لينخدع بعض طلاب العلم، جلست في مجلس وقيل فيه كلمة كذا والشيخ حاضر ولم ينكر أو لم يقل شيء، إذن الكلمة دي صحيحة، ولو كان فيها خطأ ما سكت. طبعا ده خطأ، لأن احنا عندنا أصل لا يلمس ساكت قوم، هذه مسألة أخرى، لكن أنا أتكلم أنا على العموم الآن. الأصل العام لو سكت عن الباطل وهو يستطيع أن ينكره أو يبينه أو يبين عنه، فسكوت العلماء أو الأئمة عن الباطل يظن الجاهل أنه ليس بباطل وأنه ليس بمنكر، لأنه كان منكرا لأنكر هذا العالم وقال هذا حرام، هذا لا يجوز، هذا منكر. وهذا طبعا منافي لما أخذه الله عز وجل على الأنبياء والرسل ومن بعد العلماء، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين وإذ أخذ ميثاق الذين أوتوا الكتابة لتبينوا للناس. يبقى لابد أن تبين ما الله أعطاك العلم لتسكت عن الباطل، ما تتكلم عن الباطل وتنكر. فالواجب على أهل العلم أن يصدعوا بالحق وأن يبينوه وأن ينكروا على الباطل وأن يبينوا ذلك للناس، سواء العوام وغير العام، لأحد الناس كبار أو صغار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعونه فلا يستجيب لكم، نعوذ بالله من ذلك. فهذه الثانية أنه يسكت عن الباطل، وهذه أيضا حدثت. لذلك ليش هما بيعلوا الإمام أحمد رحمه الله؟ بسبب صدعه بعدم سكوته عن الباطل في فتنة خلق القرآن، وهذا جعله كما قالوا أبو بكر في الردة والإمام أحمد في الفتنة. هذه مواقف لا تنسى عند أهل السنة والجماعة، كيف فعل أبو بكر رضي الله عنه لما ارتد من العرب وقام ليقاتلهم، وكيف فعل الإمام أحمد لما جاءت فتنة خلق القرآن ما سكت عن الباطل. لذلك القصة مشهورة لما دخل السجن والرجل قال له يعني أنت الآن لو قلت كذا أو سكت عن كذا الأمة كلها ستكون خلفه. فلولا أن الإمام أحمد لم يسكت ولم يرضى بالباطل وقد بين الحق ما انقشعت هذه الفتنة، أو يعني ما أراد الله انقشاع، وإن كانت يعني قعدت سنوات في ذلك، لكن يذكر الآن في الأمة إيش الآن موقف الإمام أحمد في عدم سكوته عن الباطل، ولا يذكر قول الذين سكتوا، مع أنهم ممكن يكونوا علماء أفاضل، بعضهم توارى أو يعني شيء أو رأى التورية أو رأى شيء أو بعضهم وأخذ بهذا، لكن انظر لمن الذي يذكر الآن فيها الإمام أحمد رحمه الله على أنه لم يسكت على الباطل، وهذا دأب العلماء. لذلك لما يسكت بقى العلماء، لكن الله بيقيد دائما لأحد العلماء يقوم، يعني الحمد لله ما سكتت الأمة جميعا في فتنة خلق القرآن، بعض سكت لكن قيد الله واحد من العلماء فكفى باقي العلماء. لكن أن يسكت العلماء عن الباطل ولا ينكرونه هذا تلبيس، هذا من الضلال الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الثالثة وهي الأعظم شأنا والتي لم تكن في القرون السابقة أظنها الله أعلم، وهي النطق بالباطل. يعني الأول عدم العلم عمل بالعلم، الثانية السكوت عن الباطل، لا الثالثة وهي الأضل والأشد وهو النطق بالباطل. وحقيقة هذه الثالثة هي الدهية، أو هي دهية الدواء، هي قاصمة ظهر المؤمنين، هي مضيعة للحق ومذهبة حقا للدين. قد كان السلف يخافون على العالم ألا يعمل بالعلم حتى لا يقتدى به، ثم أصبحوا يخافون على العالم ألا يسكت عن الباطل حتى لا يظن الناس أنه مكرر. ما كانوا يظنون أبدا أن العالم يتكلم بالباطل، ده هدف السلف. ف فكان الامر تجد انه ايش انه بس انه لا يعمل بهذا العلم او انه يسكت عن المنكر ما يتكلم، لكن انه ينطق بالباطل هذه ما كانت في مخيله السلف الصالح انه ممكن يكون عالما ويفعل ذلك، لكنه الزمان تغير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، واصبح الان ان هناك من يتكلم بالباطل وينطق بالباطل، وهذه سمة المنافق اصلا اصالة، هذه سمة المنافق، وفتحت لهؤلاء الابواب ودخل على السلاطين ودخل على الحكام واصبح هم الذين يتكلمون بالباطل ارضاء لاي احد ان كان، سواء ارضاء للافراد الناس الامه، سواء ارضاء للسلاطين، سواء ارضاء لامور اخرى، لكنه تجد انه ممكن يتكلم بالباطل فيضل الناس، يضل الحاكم نفسه، يصور للحاكم ان اللي بيفعله ده صحيح وان اللي بيفعله ده هو فعل السلف الصالح، وهو الحاكم ليس بعالم، فيركن لبعض فيضلون الحاكم ويضلون الشعوب ويضلون الناس ويتكلمون وينطقون بالباطل، فكانوا اشر الناس على الامه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من فتنه المسيح الدجال، لذلك حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الطرق الثلاثة إجمالا حتى يعني ندخل في باقي الأبواب الذين يفعلونه لأئمة المضلين، وإن كان بعض العلماء أيضا قسم الأئمة المضلين أو جعلهم أنواعا، بعضهم كلها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم قال الصف الأول هم علماء هم أقوام يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي فتعرف منهم وتنكر، هذا أول صف، وده يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أئمة، لما قال كيف من هم يا رسول الله، قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، يعني هم لا يحكمون بكتاب الله ولا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا الصنف هذا قال فيه شيء تعرف منهم وتنكر، يعني ممكن تعرف منهم شيء وتنكر منهم شيء عندهم بعض وبعض لذلك. أما الصنف الثاني قال دعاة على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم، من الحديث كلها هذه أيضا دعاة على أبواب جهنم، وقال من أجابهم إليه قذفوه إليه فيها، ووصفهم بإيش بالجور والباطل، لذلك النبي أمر هنا بلزوم جماعة المسلمين في الأحاديث وإمامهم، وهذه لما جاء قال مقتل عثمان كما جاء في الحديث من عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال أتيت ابن سيرين، قال أتيت ابن مسعود، أبو مسعود الأنصاري مش ابن مسعود، فسألته عن الفتنة فقال عليك بالجماعة، ثم قال له الحديث بعد ذلك، ذلك النووي يقول دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيه، قال كان قال العلماء هؤلاء من كان من الأمراء يدعون إلى بدعة أو ضلال كالخوارج والقراميطة وغير ذلك، وهؤلاء صنف ثاني غير الصنف الأول، دعاة على أبواب جهنم أي يدعون الناس إلى العمل بما يدخل به المرء جهنم. ثم بعدهم قال أن الصنف الثالث قال رجال قلوبهم قلوب الشياطين، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوب قلوب الشياطين، يعني هذه زيادة في الضلالة عن هؤلاء، قال كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك نستمع اسمع نسمع ونطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، الحديث عند مسلم. ثم الرابع قال وأئمة الضلال وجدال المنافقين بالكتاب، يجادلون يستخدمون الكتاب للجدال، وهؤلاء ايضا من ادله تجد يخرج يقول لك ياتي بالشبهات اللي في الكتب اقوال الضعيفه الحواشي في بعض الكتب، ف ويجادل مجادله المنافقين بالكتاب ويقول لك هذا موجود في الفقه وفي التراث، لما قال اخوف ما اخاف عليكم بعد من التجارة ائمه المضلين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف ما يهدم الإسلام، ما يزيله، يهدمه العالم وجدال المنافق. زلة العالم وجدال المنافق. طيب، هذا الكلام يعني باختصار في مسألة تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث الأئمة المضلين، حتى ندخل في الباب الذي يليه، وباب ثواب من يدعو إلى خير وعقاب، وعقاب من يدعو إلى شر. نقرأ عدا. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام ابن أبي عاصم في كتاب السنة، قال: باب ثواب من يدعو إلى خير وعقاب من يدعو إلى شر. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن ليث عن بشير بن نمير عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من داع يدعو إلى شيء إلا وقف له يوم القيامة. قال رحمه الله: حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير بن أبي حازم عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه، لم ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص من آثامه شيئا. باب ثواب من يدعو إلى خير وعقاب من يدعو إلى شر. ذكر المؤلف حديثين: حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه الأول قال: ما من داع يدعو إلى شيء إلا وقف له يوم القيامة. والحديث الثاني من دعا إلى حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من اتبعه، لم ينتقص من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أثام من اتبعه، لا ينقص من أثامهم شيئا. الحديث الأول كما ظهر عندكم فيه ضعف، لأن فيه الليث بن أبي سليم، وهو يعني مشهور بضعفه، وإن كان المعنى في الحديث الثاني أصح، الحديث الثاني وواضح فيه الصحة، وله شواهد كثيرة أيضا. وهذا الباب عظيم جدا، لأن فيه أولا كما سيأتي الكلام تفصيلا، سنتكلم عن فضل الدعوة إلى الله عز وجل، وفيه أيضا من قبل هذه الأمة، لأن الله عز وجل كيف يضاعف الأجور لمن دعا إلى الخير، فيجعل أجوره لا تقف عند دعوته فقط، بل أجوره تزداد بفعل الآخرين له في الدعوة، والجزاء من جنس العمل، وكذلك في السوء وفي الشر أيضا يكون فيه عليه من الوزر مثل ذلك. لكن في مضاعفة الأجور، وهذه منقبة وفضل لهذه الأمة، رحمة الله عز وجل لهذه الأمة، أن يضاعف الأجور كما قال الحسن بعشر أمثالها، بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف من يشاء. فهذا الحديث إجماله في هذا الباب، لكنه لابد فيه أن نتكلم أولا عن فضل الدعوة، لأنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى. وفضل الدعوة إلى الله عز وجل في هذا الدين العظيم لها مكانة كبرى وفضيلة كبرى جدا. ويكفي أن يبين أنك إن فضل الدعوة إلى الله تبدأ أولا بأن الله عز وجل تولاها بنفسه. الله عز وجل تولى الدعوة بنفسه، قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. فعم بدعوته جميع الخلق، وخص بالهداية من يشاء لما قال الله يدعو إلى دار السلام، ثم قال: وهذه كل الخلق، ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم، فخص الهداية بمن شاء سبحانه وتعالى. وقالت الرسل لأقوامهم يذكرونهم بدعوة الله لهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. الله الذي يدعو، يذكرونهم بدعوة الله عز وجل، قالوا: الله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. وهذه كله يكفيك فخرا لأنك تسير على طريق تولاه الله عز وجل، إن الله تولى دعوة الناس جميعا. ثم أمر الله عز وجل وعليك الرسول بالدعوة، قال سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وجادلهم بالتي أحسن. لذلك الدعوة إلى الله وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وكفى بذلك فضلا وكفى بذلك فخرا وشرفا أنك تسير على هذا الطريق. ولذلك كانوا الدعاء كما قلنا هم خير الأمة على الإطلاق. قال تعالى كنتم خير أمة للناس، لماذا يا رب؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فكانت الخيرية جاءت في الدعوة إلى الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والله قد وعد أهل الدعوة والدعاة بالفلاح في الدنيا وفي الآخرة. قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فوعدهم الله عز وجل بالفلاح لهذا هذه الوظيفة العظيمة. والدعاة أحسن ما يقولون إلى أحسن الأقوال، وكلامهم في التبليغ أفضل الكلام. قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لذلك الدعاء إلى الله يشملهم الله عز وجل برحمته الغامرة، بل بنعمته ونعمه الفائقة عليهم. قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. انظر إلى هذه المنقبة العظيمة، الله اختص أهل الدعوة بالرحمة. ذلك أيضا الحديث الذي معنا حديث الباب يبين لك بأن أجور الدعاة مستمرة، مستمرة حتى بعد موتهم وبعد وفاتهم. دعوتهم دائمة بأنها مستمرة عليها الأجور. قال كما جاء في الحديث هنا من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، لا ينقض ذلك من أجورهم شيئا. فبل الدعوة كلها فيها الخيرية. ألم تسمعوا لقولنا صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب قال فوالله لأن يهدي الله لك رجلا واحدا، أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فجعل الدعاء فيها الفخر وفيها الخيرية. هذه بعض فضائل الدعوة إلى الله. ذلك كانت ثمرات الدعوة، لتعلموا فضل الدعوة اعرفوا ثمرتها. ما هي ثمرة الدعوة إلى الله عز وجل؟ أولا ثمرة للداعي أن له الأجور اللي تكلمنا عنها، له أجور إلى يوم القيامة، ميزان لا يتوقف، يعني عداد له لا يتوقف. أنت لما تدعو واحد فقط ليصلي كنت سبيلا له أو يعني سببا أن يدخل يصلي، فأنت انظر لصلواته كلها طول عمره ستكون في ميزان. لو علمت أحد الوضوء فقط كيف يتوضأ، وقفت عند المسجد وداخل وتنظر للشباب الصغار الذين يعلمون وتعلموا الوضوء، كان كل وضوء في حياتي إلى أن يموت في ميزانك في ذلك. وهكذا فأنت أولا الداعي إلى الله له من الأجور ما لا تعد ولا تحصى. الدعوة إلى الله تجعل لصاحبها الثبات على الهدى. أنت كل ما تكرر وتدعو تجد نفسك أنت ثابت، أنت تثبت على هذا الهدى لأنك أنت بتبلغ، فتجعل تربي فيك وفي قلبك الثبات على ذلك. أيضا الدعوة إلى الهدى فيها يعني تثمر البركة في عقب الداعي وأهله. انظر إلى سورة الكهف لما قال الله عز وجل وكان أبوهما صالحين، فانظر الله نجل بصلاح الأب ينجي الأبناء، والعكس أيضا لأن الأب أيضا له أجر من ذلك. فهنا بل الدعوة إلى الله عز وجل تصلح حال المجتمع بالكلية. لذلك تجد أثار العلماء والدعاة في أقوامهم، لما تجد له نشاط ونشر وثمرة فتجد الناس المحيطون به قومه حيه بلده المسلمين الذين حوله يتأثرون جدا بذلك، ففيه صلاح للمجتمع. أيضا فيه أنك من أهم الدعوة أنك تدخل الناس إلى دين الله عز وجل، إما تدخل الكافر إلى الإسلام أو بترد العاصي إلى الإيمان والهدى. فأنت من أهم ثمرات الدعوة بأنك بتدخل الناس إلى دين الله عز وجل أو ترجحهم إلى دين الله عز وجل مرة أخرى. أيضا من ثمرات الدعوة إلى الله عز وجل استمرار الدين وثباته في المجتمع. أنت طول ما أنت بتستمر في الدعوة، ذاك بعض الناس يقول كل ما يأتي مواسم اللي فيها البدع تتكلمون، نعم نتكلم في المولد ونتكلم في رؤوس السنة ونتكلم في نصف من شعبان ونتكلم في البدع ونتكلم أيضا في الخير لما يأتي رمضان وما يأتي موسم الحج ويأتي الشهور التي فيها الطاعات. لا تمل ولا تكل من الكلام في التحذير من البدع أو الأمر بالمعروف، لأنك أنت الناس كما أنك تتكلم يولد كل يوم كل ساعة ناس جدد يبلغون مبلغا لم يكن من قبل يعلمونه لا في البدع ولا بالسنة. فاستمرارية الدعوة إلى قيام الساعة، فأنت الدعوة إلى سبيل الله فيها استمرار للدين، فيها أصلا ثبات في الدين في المجتمع نفسه. فلذلك أهل الدعاء لا يكلون ولا يملون من ترديد دعوتهم، لأن هذه تأسية بن سلم. انظر نسأل لما أمر بالدعوة هل وقف؟ ظل يدعو قومه في مكة حتى أنهم طردوه ومنعوه، فكان يدعو ويأتي الحج، يخرج إلى الحج ليدعو الناس الذين يأتون في موسم الحج، ما وقف عن دعوة الله عز وجل. هذه بعض ثمرات الدعوة. وطبعا هذه أول جزئية، لأنه قال من دعا إلى الدعاء. لكن الحديث طبعا أولا فيه الحث، ما قلنا الدعوة لابد أن فيه الحث على التعليم، لأنك لا يمكن أنك تدعو الناس بدون علم. وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. إذن لابد مع الدعوة هذه لا تكون لك إلا بعلم. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى، فهنا هذه يبين لك كما فهمنا كما بينا الآن عظم وثمرة الدعوة، لكنك لابد وأنت تدعو هنا أنك تدعو بعلم تتعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عني ولو آية. طب هو لو آية تبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، آية تسمعها تقرأها تفهمها تحفظها تعمل بها تبلغها، لأنه قال بلغوا عني ولو آية. إذن المسألة هي مسألة مش بالكسرة البلاغ، يعني المسألة حتى لو آية تبلغ، لكن هذه الآية التي تبلغها لابد تبلغها بحق بعلم بتوضيح عن علم وليس عن جهل. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه. وقلنا لما نزل قول الله عز وجل يا المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، النبي صلى الله عليه وسلم ما وقف يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وقف شمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ساعديه وأصبح يدعو الناس ليل نهار، بل رب الصحابة رضوان الله عز وجل عليهم على ذلك. يعني الصحابة رضوان عليهم رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر. ولو أردنا أن نأخذ نماذج عندنا نتكلم لنبين الدعوة هذه متحققة كيف متحققة في زمن الصحابة، يعني النبي قام ثم رب الصحابة على ذلك. انظر إلى أبي بكر وانظر إلى مصعب بن عمير ثم سنبين في إرساله للمدينة، ومعاذ بن جبل في اليمن، وانظر إلى أيضا نعم أذن خلاص؟ يأذن. طيب فنقول هنا فانظر إلى أبو بكر رضي الله عنه، أول ما نزلت بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالتبليغ، أول ما بلغه من أبو بكر من الرجال على القول الراجح في ذلك. طبعا لو قلنا خديجة من النساء وعلي من الصبيان، لو قلنا ومن الموالي زيد، ومن الأحرار الرجال علي من الشباب علي بن طالب، ومن الأحرار الرجال أبو بكر الصديق. أول شيء فعله أبو بكر الصديق بعد أن صدق بن سلم وآمنه ذهب يدعو أصحابه، فأدخل 5 من 10 المبشرين بالجنة. أول في بعد ساعة من إسلامه بدأ في نشر الدين. دخل عثمان بن عفان، طلحة بن عبيد الله، زبير بن العوام، سعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف. 5 من 10 المبشرين بالجنة في ميزان أبي بكر. ده من بعد إدخاله في الإسلام. ما وقف ننتظر يفعل، مباشرة ذهب يدعو إلى دين الله عز وجل. انظر إلى حال مصعب بن عمير لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ويعني مصعب بن عمير له يد على أهل المدينة بالكلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أرسله أولا معلما. والقصة طبعا مشهورة جعلها في السيرة، لما قابل أسيد بن حضير ودعاه فدخل، ثم أراد له دخل سعد بن معاذ وكان سيد قومه وكان مستنكرا على مصعب، فمصعب يقول له اجلس تسمع، إن أعجبك القول فهو، وإن لم يعجبك القول فكان. فجلس سعد فسمع كلام مصعب، فما قام من مجلسه إلا وقد أسلم قد أعجب بالكلام، ثم رجع فأسلم قوم سعد بالكلية وكان سيد قومه. ثم بعدك توالى الناس في المدينة يسلمون على نشر مصعب لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ثم طبعا جاءت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لكن أول من علم ونشر في المدينة كان مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه، فادخل اسيد بن حضير وسعد. وانظر بقى سعد لما دخل، دخل قوم سعد بالجميع الذي اهتز لموت عرش الرحمن الذي حكمه الله عز وجل في بني قريظه، وسعد مناقبه معروفه سيد الانصار رضي الله عن الصحابه اجمعين. وانظر ايضا الى معاذ بن جبل لما يرسله النبي صلى الله عليه وسلم هو ابو موسى الاشعري الى اليمن، فيكون بعثه له، فينزل باهل اليمن، ينقسم اليمن قسمين، قسم لمعاذ وقسم لابو موسى الاشعري، كل منهم معلما وقاضيا وداعيا. لما يكون اسلم اول ما تدعوهم اليه شهاده لا اله الا الله، ثم انهم اطاعوك وهم اجابوك فادعوهم الى علموا ان الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليله، فانهم اطاعوك، او في روايه انهم اجابوك، فعلموا ان الله قد افترض عليهم زكاه تؤخذ من اغنيائهم ترد على فقرائهم، ثم علموا ان الله قد افترض عليهم الصوم، وثم الى الحديث بذلك. فانظر الى اول ما ارسله النبي صلى الله عليه وسلم ينزل لينشر دين الله عز وجل. فهذا كانت تربيه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه. ولا يخفى عليكم ربيعه بن عامر وما فعلوا مع رستم لما دخل عليه وقال له ما قال ان لقد ابتعثنا لنخرج الناس من عباده العباد لعباده رب العباد. اناس حملوا الدين في قلوبهم وعلى اعناقهم، فما وقفوا الا حتى نشروه للناس. هذه دعوه النبي صلى الله عليه وسلم، وما رباهم للصحابه ودعوا بعد ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال سلم من دعا الى الى الى هدى كان له أجور من تبعه. انظروا الحديث فيه عموم، في عموم في هذا الحديث، وفي عموم من اكثر من وجه. ايش من دعا الى مش كان عالم مش كان عمي مش كان كل اطياف الامه جاي، دخل فيه الرجال والنساء، النساء وكل هذا عموم في الداعي. طيب المفعول تقصد حذف المعمول؟ نعم. طب اين المعمول؟ اين المعمول العموم هنا؟ هو قال العموم من حيث الداعي، هناك عموم اخر. فين؟ انت بتقول من حيث المدعو بمعنى جيد، يعني ايش؟ ايوه كلامك صحيح، يعني ايش المدعو؟ كل الناس عموم في الداعي من دعا. طيب وعموم في المدعو، عموم أي في المدعو إليه. نعم أهو تم في بعضهم أتى بها. نعم طيب هنا إيش؟ نعم أحسنتم، وعمونا لخصها الإمام النووي فقال من دعا إلى هدى كان له مثل أجور متابعه، أو إلى ضلال كان عليه مثل أثام متابعه، سواء كان ذلك الهدى أو الضلال. أولا عموم آخر، هو ابتداه أو كان مسبوقا إليه، يعني هذا عموم ثالث، يعني سواء هو اللي ابتدى هذا الهدى كما من سن سنة حسنة، أو هو كان مسبوقا إليه بس دعا إليه، يعني كان من قبل وهجر فأحيا سنة، أو كان منكرا وأنكر من قبل ثم ظهر مرة أخرى فدعا إلى إنكاره مرة فأخرى. فقال النووي سواء هو ابتداه كان أو مسبوقا إليه، وسواء كان، انتبهوا هذا العموم اللي انتوا قلتوا المدعو إليه، سواء كان تعليم علم أو عبادة أو أدب أو غير ذلك. يعني المسألة ليست في العلم فقط، تعليم العلم ولا تعليم العبادة فقط، ده لو أدب، لو أنت علمت أحد أدب حسن الخلق كما سيأتي، علمت الأمانة الصدق العدل الأشياء، وذلك أعظم ما يكون من أجور لك استثمارا في تعليم البشر، طبعا من الأبناء والأباء مع أولادهم ومع أصدقائك وأخوانك وأقاربك وإلى غير ذلك. فهنا قال النووي كما قلت الآن العموم الأول، عموم الداعي، عموم المدعو لا يكون فقط في الـ في الـ في الـ في العلم بل في العبادة والآداب وغير ذلك من الأخلاق، وسواء كان هذا ابتداء أو غير ذلك. الصلاة خلاص ولا إيش؟ طيب نقف، تمام نقف ونبدأ بعد الصلاة، نرجع لتكملة هذه الجزئية. ما هو قال من دعا الى هدى. نعم اي كان الهدى، كل الهدى، كل الخير، الخير بانواعه. احسنت. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وزين فيه من دعا إلى هدى كان له مثل أجوره كان له من الأجر إلى آخر الحديث. وقلنا بأنه الحديث فيه أولا فيه عموم أن كل من دعا سواء كان من الرجال أو النساء حتى الصبيان وغير ذلك عموم الداعي هو عموم المدعو به وهو الهدى. كل من كان هدى سواء كان من تعليم للعلم من العبادات من الآداب وغير ذلك من أمور الخير وأيضا سواء كان هذا الذي يدعو هو أولا هو كان بدأه هذا خير بدأ به يدعو يعني يشرح شرحا ما يعني يبين طريقة ما إلى غير ذلك أو مسبوقا إليه من قبل هو قد دعا إليه كما فصل بذلك. لكن هذا يبين أيضا بأن كما قلنا في العموم المدعو إذن المدعو به درجات يعني درجات ومراتب وشعب وأنواع تتفاوت كثيرا يعني أنواع الهدى تتفاوت منها ما هو هدى ويجب منها منها ما هو مسنون إلى غير ذلك. لكنه لا شك أن أعلى درجات الهدى التي مقصودة هو التوحيد ومن دعا إلى التوحيد وهذه أفضل المراتب والأنواع وأعظم الدرجات أنه من دعا إلى التوحيد كان ذلك الدعوة إلى التوحيد بأصل الدين ثم بفروع الدين بعد ذلك قلنا ذلك هي أعظم الهدى التي يسن أن يقوم به المرء. فمن يدعو بتوحيد الله عز وجل توحيد الإلهية توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات من يدعو الناس إلى الغيب والإيمان باليوم الآخر القدر خيره وشره الكلام في العقائد عموما والغيبيات كلها كل هذه دعوة إلى الله عز وجل وهذه أفضل الدعوة أفضل مراتب الدعوة هنا هي الدعوة التي تكون لتوحيد الله عز وجل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لذلك كما قال ابن القيم خلق الله الكون كله لك وخلق أنت وخلقك أنت لأهم وظيفة عنده وهي في هذه الحياة وهو أنك توحد ربك جل في علاه وهذه من أهم الأمور التي لابد لا تغيب عن المرء. الله عز وجل كما قال ابن القيم خلق الكون كله لك كل ما في الكون خلقه الله عز وجل لك دلله لك لتعلم كم أنت عند الله عز وجل من القدر لك كرمنا بني آدم. فهنا هذا من التكريم أن يجعل يخلق لك كونا كاملا ليكون لك لكن هو طلب منك وظيفة واحدة فقط أن توحد الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأو أهم ما تقدمه لله في ذلك أنك تدعو إلى توحيده تدعو الناس إلى توحيده تدعو الناس إلى ما ينافي الشرك ولقد بعثنا في كل أمة رسولا نعبد الله واجتنب الطاغوت. فمن دعا إلى هدى كما قلنا هدى نكرة في سياق الشرط تفيد العموم وبعد بعد التوحيد يأتي بقى مراتب الدين كما جاء في الحديث عن سلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فكان حتى الدعوة إلى إماطة الأذى عن الطريق من الهدى التي يجر عليه المرء وما بينهما من لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى هذا من هذه من أنواع الهدى. كذلك العكس أنواع الضلالات لأنه من دعا إلى ضلالة فهذه على عكس الهدى من يدعو إلى ضلالة والعياذ بالله. قال ومن دعا إلى ضلالة فالضلالة أيضا أنواع أعظمها أن يدعو إلى الشرك والعياذ بالله أن يدعو الناس إلى الشرك وهذا أعظمها إثم ذلك لا يغفر الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لما يشاء. أنت مأمور بنشر التوحيد ومأمور بنبذ الشرك فمن دعا إلى الشرك أكبر أو كان أصغرا أو دعا إلى عبادة القبور أو دعا إلى غير ذلك من العبادات التي لا تصرف إلا الله فدعا لغيرها كالدعاء دعاء غير الله وسؤال غير الله والنذر لغير الله والذبح لغير الله إلى آخر ذلك من الشركيات فدخل تحت قوله صلى الله من دعا إلى ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقذ ذلك من أوزارهم أو من وزره شيئا الذي فعل ذلك. فكما قلنا أيضا أعلاها الشرك أدناها أيضا عدم إماطة الأذى مع أنه عدم إماطة الأذى عن الطريق الأشياء التي قد يفعلها الجيران بعضهم ببعض والناس بعضهم ببعض يصبوها يعني من يسيرة وهذه أيضا من الضلالات التي يحاسب عليها المرء. فإذا ينتبه لدي المسألة أن في الهدى درجات وأن في الضلال درجات. طيب قبل أن ندخل في الفوائد عندنا إشكال في الحديث أو فائدة في هذا الحديث قد تكون يعني سموها فائدة لأنه قد تكون فائدة، لأن الحديث هذا يفصل به في مسألة فيها نزاع أو في آيات فيها كما سنبين ظاهرها فيها تعارض، والحديث هذا قد يكون يعني مرجح أو يكون إشكال ويدخل الحديث في التعارض أيضا الذي سنبينه. لكن نبين أولا شيئا معلوم من الضرورة أو من المعلوم بالضرورة في أن شريعة الشرائع السماوية وأن شريعة الإسلام على وجه الخصوص أن الإنسان لا يعاقب على ذنب قد فعله غيره، أن الإنسان لا يعاقب على ذنب فعله غيره، ولا يحاسب على جريرة أو على جرم اقترفه إنسان آخر. ونصوص القرآن في تقرير هذا المعنى عديدة، منها قوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، صحيح، وقوله تعالى ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقوله تعالى لتجزى كل نفس بما تسعى. هذه آيات كلها تقرر هذا الأصل. ما هو الأصل؟ أن الإنسان لا يعاقب على ذنب لم يفعله، أو أن الإنسان لا يعاقب على ذنب غيره ولا يحاسب على جرم اقترفه غيره. طيب، لكن هناك آيات أخرى أيضا مقابل هذه الآيات تقرر أن المسؤولية العقابية تحملها الفاعل نفسه فقط أحيانا، بل قد عاقب على ذنب فعله غيره. ومنها قول الله عز وجل ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، أو حملوا أوزارهم وحملوا أوزار الذين ضلوهم بغير علم، وهي فيها من هنا على خلاف طبيعية أم لا، هذا ليس المقام في التفسير يرجع له. لكن هذه الآية ومنها قولي أيضا وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، يعني أثقالهم وأثقال مع أثقالهم. طب هذه الآية التي قبلها يحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، تبينهم حملوا ما فعله غيرهم وتحاسبوا عليه. والآيات الأولى تبين أن المرء لا يحاسب بجرم غيره ولا يحاسب على ذنب لم يفعله، فظهر عند العلماء أن كأن في الآيات تعارض. فاهمين الإشكال هنا الآن الذي معنا؟ كأن في الآيات فيه تعارض. طبعا الحديث داخل في إظهار ذلك، إما سيفصل في المسألة أو يثبت، لأنه الحديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى فله أجر، طب من دعا إلى ضلالة عليه وزره ووزر من فعله أيضا. فهنا لا شك أنك تقول أن هذا قد يكون فيه ظاهر التعارض، لكن حق أن كتاب الله لا تعارض، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وما يبدو من تعارض في الآيات هو فقط عند نظر العلماء أو شيء في ذلك أو على حسب عقل الإنسان ومحدوديته. لكن هنا لابد أن يجاب عن هذا التعارض، وده اللي انبرى إليه العلماء، أنه لابد أن نظهر أو نفند هذا التعارض. ترفع إيدك ليه؟ طب هتجاوب عن ايش ده؟ جاوب طبعا الاشكال يعني ان شاء الله. نعم، عندك في ايه؟ عايز اسال انا افهم بس الايه ولا تسوز، انا عايز افهم هذه التفسيريه يعني ايه لا تزر وزرة هنا فاعل لا تزر يعني تزر. طب انت خد الاول الايه لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، يبقى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ده للنفس، يبقى كسب غيره وما اكتسب غيره هو ليس له علاقة به تحديد. لا، ما هو ده تخصيص، لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت. طيب يعني وانت الآية قال لتجزى كل نفس بما تسعى، يبقى المفهوم ان ايش ما سعت. طيب ولا تزر وزرة وزر اخرى، يعني انت فعلت الوزر وغيرك فعل وزر، فانت وزرتك هل لك علاقة بوزر الاخر؟ ليس لك علاقة بي، أنت غير مسؤول عنها، هو يحاسب على وزري وأنت تحاسب على وزري. فهنا جاء الإشكال. وأيضا الأصل المتفق عليه في الشريعة في الشرائع السماوية إن الله عدل سبحانه وتعالى، وأن الإنسان في الأصل لا يعاقب على جريرة لم يفعلها وعلى ذنب لم يفعله، فكان ظاهر فيه تعارض. نعم يا أستاذ، عايز فك التعارض. طيب شكرا. ولا تزر وزرة وزر أخرى هذا عموم. طيب بأي شيء، يعني لا يزال الإنسان يعني لا يتحمل عقاب أي وزير لإنسان آخر إلا بالخصوص إن كان هو المتسبب. لأن الله عز وجل قال عز وجل في الآية، يعني في الآيات التي جعل الله عز وجل فيها العقاب أو الثواب المترتب على الفاعل أو الآلي لهذا، قال يضلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا فقط قيد من دعا إلى هدى، وصلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى، فهنا خصص إن هذا الرجل كان متسبب في إضلال الناس، أو هذا الرجل كان متسبب في هدى الناس. أو ممكن نشوف بقى القاعدة الكلية لوسائل الإحكام المقدسة، يعني هو كان ولا مش فاهم؟ لا انت بتديني كده شويه حاجات ورا بعض وانا نقي ما منها. انت قلت كلام كويس على فكره، بس ما تقعد تمام. مال الوسائل الاحكام المتقصد مالهاش دعوه بالمساله هنا. لا تقدر وسائل اخرى هذا في العموم خصصناها ان كان يعني الفاعل يعني الذي فعل الوزيره كان احدا هو الذي تسبب له في هذا، هو الذي علمه. طيب جيد جيد، وصل معناك، وصل المعنى وجزاك الله خير، معنى جيد ممتاز كمان نبينه ان شاء الله. لكن ايش لما كان هو الداعي اليه تحمل وزرهم؟ لا وزر، لا اصدق، نعم. الوزر قد كثر من الاصل فلم يحمل غيره، ولكن الوزر نفسه كبر عند العمل وغيره على ما دعا اليه. من عندك؟ هذا من عندك. من عندك؟ نعم. طيب صوبيا ما شاء الله فقهاء في المجلس، اتكلم انا بقى هبين المساله بقى كده انتهت يعني. طيب الان نقول بين بس مساله، هي المساله فيها وجهان يعني في الرد، لكن هو في وجه ظاهر جدا هو يؤيد الحديث، واللي هو ان العلماء لما تكلموا فيما يظهر من تعارض هذه الايات اللي تكلمنا عنها، قال كان بعضهم جعل اصل، الاصل ان الانسان يوم القيامه في الحساب والعقاب لا يتحمل تبعات غيره، بعضهم جعل ان هذا اصل. انا سأبين الرد من وجهين، يعني ان الاصل ان الانسان يوم القيامه لا يتحمل تبعات غيره، لكن وهذا العدل، لكن قالوا ان هناك استثناء عن ذلك، الاستثناء على يعني قد كانه اصل، واستثني هذا الاصل من حالات. وقبل ان نبين ان الحالات اللي استثني منها مساله السبب وغير ذلك، نقول يعني في الواقع كما يقال، يعني نقرب المساله بمثال في الواقع. لو ان شخص مثلا حرض شخصا على قتل شخص اخر، فاستجاب هذا الشخص، زيد حرض عمرو على قتل احمد، فعمرو استجاب لتحريض زيد وقتل احمد، فلا شك ان عمرو هو القاتل المباشر للقتل. لكن هنا القضاء لما ياتي القاضي سيحاسب عمرو على انه قتل احمد، وايضا سيعذر زيد ان ثبت انه حرض عمرو لقتل احمد. قالوا مع انه ليس بقاتلا لكنه كان متسببا في التحريض على قتل احمد، فيحاسب على ذلك. طبعا سياتي بالقضاء ان اذا اجتمع السبب والمباشر يقدم المباشر، ده في التحد، لكن لا يعفى المتسبب من الحكم عليه من باب التعزير او غير ذلك، لانه كان سببا في تحريض فلان على قتله غير ذلك. فهم يقولون هنا ولو صح هذا الحكم لا يقارن ان هذا حكم جائر، بل هو عدل. يعني ان ثبت ان عمرو ان زيد حرض عمرو وثبت ذلك وعوقب زيد بتحريضه لعمرو، فلا يكون ظلما لعمرو لزيد، لانه كان محرضا على هذا، وان كان عمرو طبعا سيحمل الحكم الاعظم في ذلك المباشره في ذلك ايضا. هنا نقول يرجع هذه المساله على التطبيق على الايات اللي موجوده معنا. الايات بتفيد انه بيتحمل العقاب على فعل غيره، فعله فعل اخرون ايضا، اللي هو يحمل اوزاران كامله من اوزار الذين يظنونهم بغير علم. وهنا يقول هناك ان المضلون يحملون اوزار من اضلوهم ويعاقبون على ذلك بسبب اضلالهم. لو خدنا هنا المساله هنا ان حوق هم عوقبوا بالسبب، بانهم كانوا سببا في اضلال هؤلاء. ولو تذكروا الكلام على ائمه المضلين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اخوه في حق ائمه مضلين، هو الامام المضل هو اللي فعل؟ لا، ده العامي ممكن يكون هو اللي فعل، ولكن بتحريض من من خد الربا، الامام ما خدش الربا لكن قال له مثلا نفعل للربا. الزنا ما فيش فيه حرام، ده دي علاقه يعني بالتراضي المساله، ومشروبات روحيه ومش عارف هو ايه. فهنا مع ذلك هو قال عنهم ائمه مضلين وذمهم في ذلك لما تقول. فاذا مع انه لم يفعل لكن كان سببا في ان هؤلاء يفعلون بسبب هذا الاضلال. فقالوا هنا اذا نقول هو اذا نقول هنا ايش؟ طبعا هتجمع ليه من الايات والايات الاولى ايه؟ نقول لا تعارض. ليش لا تعارض؟ هنقول هنا بان الذي حمله المضلون من اوزار الضالين هو في الواقع نتيجه لعملهم ونتيجه لكسبهم، يعني ليس يخرج عن الايات الاولى التي قد ظهرها التعارض. لا ما كسبت، نعم هذا من كسبك، لانك تحريضك من كسبك، تحريضك من كسبك ايضا هذا من عملك. فهنا هذا المضل كان سببا مباشرا لضلال هؤلاء الاتباع، وهذا السبب هو من عمله ومن كسبه ايضا، فله ان يعاقب عليه. فيظهر ذلك ايش؟ انه لا تعارض بين الايات، هو من كسبه وانه لم يعاقب على شيء، هو الا بيفعله مباشره لكن فعله عن طريق السبب، فذلك عوقب عليه بذلك. يفصل فيها الحديث الذي معنا، يعني هي المساله اصلا اتيها التعارض ظاهرة الايات، ثم لما جاء الحديث الباب الذي معنا هنا والنبي نص صلى الله عليه وسلم على ذلك، على ان من دعا الى هدى ومن دعا الى ضلال كان له، فقالوا اذا هذا ينص على ان المساله انه فعلا هو عليه ذلك بسبب انه دعا الى ذلك. يعني هو ليش اخذ الوزن؟ لانه كان سببا في الدعوه هذه، وان لم يفعل هو فيجتمع شمل الايات مع الحديث الذي معنا. لكن هذا ليس هناك تعارض حقيقي بين الايات، لكن هناك وجه اخر، ووجه اخر ذكروا بعض اهل العلم وهو قريب من ما انت قلته، انت وافقت يعني ذكر احسنت، يعني جاءك ما جاءك في ذهنك وافق الوجه الثاني الذي اقوله الان، وان كنت اتيت بجزء منه لكن هو حقيقه اصبت بركت في ذلك. وهو بعض اهل العلم قالوا لما قال انه قال له من الوزر، وهاتي بالنص اللي هو من دعا الى ضلاله، تمام وهات الاولى كمان من دعا الى هدى، ممتاز. هنا قالوا ايش هو؟ هل المقصود ان لو دعا الى هدى له المثل؟ بمعنى كل ما تدعو للصلاه، ده الوجه الثاني احد، فلو هو صلى هو ياخذ اجر الصلاه وانت تاخذ مثل اجر الصلاه. طبعا الوجه الاول كانك في الوزر، كما قلنا في الوجه الاول في الرد كان في الوزر فقط للتعارض، لكن ايضا في الهدى ان له اجور. طب هل هو في الاجور سيحمل له اجر كل من صلى؟ يعني الرجل ده بيصلي 50 سنه، هو خد اجر 50 سنه صلاه رجل دعا الى الصلاه على على على ظاهر الوجه الاول انه بياخذ. وايضا لو الثاني فعل قعد يعني دعا الى ضلاله، قال له الربا ليس فيه اشكال، فالرجل قعد ياخذ كل يوم في قروض ربويه، فهو ياخذ على كل وزر مقابله وزر هناك. هذا على الوجه الاول انه بيحمل ذلك. الوجه الثاني هذا الذي تكلموا عنه قالوا لا، هي المساله ان سواء الثواب او العقاب فلا هو في الثواب سيأخذ مثل الثواب، ولا هو في العقاب سيأخذ مثل العقاب، لكن كلما صلى فلان بورك لك انت في الاجر الذي دعيت عليه، تعاظم اجرك، الاجر واحد لكن الله عز وجل يعاظم لك الاجر على فعل الناس الخير الذي دعوت اليه. وكذلك في السيئه انت فعلت سيئه انك دعيت اول مره لضلال، فكل ما يفعل احد يتتعاظم السيئه، تكبر عندك، تكون اكبر السيئه نفسها عند الله عز وجل بسبب ان هناك من فعل بهذه الضلاله. فهم لم يجعلوا المساله تراكميه ان كل اجر فوق اجر او ضلاله فوق ضلاله، لا، ده الله سيعاقب، هي نفس السيئه لكن تفضل تكبر ويعظمها الله عز وجل لك على هذه الضلاله او سواء كان هذا الفعل. وان هذا يقصدون ان هذا هو من العدل انها كبرت لذلك فقط. هذا الوجه انت تقصد ذلك صح؟ نعم، لانه يعلم هو هذا انه هو هنا انه هنا انه بيعلى له بذلك كما قال. وهذا وجه ثاني حقيقه قالوه، وكان بعد العلم وان كان الجمهور على القول الاول او المشهور هو القول الاول، لكنه بعض اخرج في شرح مسلم هذا الوجه ايضا يعني نقل عن بعض أهل العلم، وهذا يكون يرتفع الإشكال بذلك سواء على الوجه الأول أو سواء على الوجه الثاني. نعم، كيف نعم، هو نفس الحديث طالما سنة في الإسلام سنة الحسنة، ومسنة في الإسلام أيضا لأنه كان أول من فعل ذلك. ما هو من سنة برضه هو الأول من فعل. ما هي الحديث الحديث كلها ستؤيد يعني الحديث هذا. نعم، إنه أول من قتل عليه كفل منه. نعم طبعا، ما هو هذا والباب وسنة كأنه سيرجح الوجه الأول اللي أراده في مسألة إن هو الحق. إن ممكن تقول هو ليس تعارض، لأن هو الآن هذا من سعيه من كسب تحريض، هو فعل أم لا؟ إرادة وفعل، فممكن تقول إن هذا من الكسب ومن الفعل فيرتفع الإشكال بذلك. لكن تبقى مسألة الأجور دي للوجه الثاني ومناسبته إن هل فعلا الحسنات ستتكاثر أم يتعاظم لك الحسنة وتتعاظم لك السيئة فقط؟ وهذا وجه حسن جدا في المسألة هذه، يعني أنا ليس المراد إن الله يوصل جميع الثواب أو العقاب الذي يستحقه الأتباع إلى الرؤساء، ليس هذا المقصود، إن يوصل لك جميع الثواب وجميع العقاب إلى الرؤساء الذين قالوا، لأن هذا ليس بعدل. بعضهم قال إن ده ليس عدلا إنك تشيل كل دين، لكن هو العدل إيه؟ إن أنا سأعظم لك ثوابك اللي فعلته أو أعظم لك سيئتك لأنك أنت كنت سببا في غيرك، ويكون هي السيئة واحدة لكن تعظم عليك بقى. ودي بقى من حكم الله عز وجل وهو العدل، فلا أحد يعترض في ذلك أراد ذلك. ما هو ما فيهاش نص ولا من يريد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم، ما هو الحق ما نقدرش نقول يضعف، يعني البعض طبعا قال يعني هو فيه دلالة على أن السيئة عظيمة بس، لكن المضاعفة أصلها ديت بعضهم قال إن مش المضاعفة لكن عظم السيئة. لو نعم على أنه قال في وقت فعل السيئة في مكة أو في الحرم تعظم فتستأنس، نعم أحسنت جزاك الله خيرا أنك تبين إن فيه نظير، إن النظير في أن نعم السيئة تعظمت في الحرم فالله يعظم لك هذه السيئة بسبب أن في غيرك اتبعها على ذلك، وكأن هذا لا ينافي العدل فيه أنك تتحمل وزاد عليك سيئتهم، لا هي عظمت عنك بسبب فعلا. نعم ممتاز، هذه الله يفتح علينا وعليكم جميعا، هذا يعني مباركة المسجد، هذه المدرسة تخلي تفتح في أشياء يعني. نعم شيخ. نعم الوجه الثاني المقصود به بأنه هم يقولون ليس الثواب ولا العقاب، أن الله عز وجل يوصل لك ثواب غير من فعل بدعوتك، وليس يوصل لك ثواب سيئات الذي فعلها بدعوتك له للضلال، ليس المقصود هكذا، لكن المقصود لما يفعل غيرك الثواب يعظم لك أجر الحسنة الأولى التي دعوته له فيها، ولو هو فعل السيئة يعظم لك السيئة التي فعلتها أول مرة بالضلالة يعظمها لك فتكبر، وليس المقصود أنه هو يضيف إليك سيئاتهم أو يضيف إليك حسناتهم، لكن هي تعظيم في ذلك المسألة. ودي اللي أيدت بمسألة مثلا لو سنبع عادي مثلا ممكن يبقى كبيرة ولا لا يوصل، لا مالناش دعوة صغيرة ولا كبيرة، لا احنا ما نعرفش دي، احنا لينا ان لن توضع عليك حسناتهم ولن توضع لك حسناتهم ولا توضع لك عليك سيئاتهم، لكن تعظم حسناتك الأولى تكبر وتعظم سيئاتك، ده المقصود بخلاف الوجه الأول انه يرى ان لا يتراكم عليك من ذلك أيضا. وايضا المشير من الايه ومن اوزار الذين اتبعوهم، من هنا لو طبعيديه ام غير طبعيديه؟ لو قلنا طبعيديه فكاني يحمل من اوزارهم ويوضع على من اوزار الضال وعلى المضل، والحق ان من ليست طبعيديه، لو قلت طبعيديه فكانك اخذت من اوزارها على اوزار الاول، والحق ان هي نقول هنا هي نعم نعم احسنت لبيان الجنس، لبيان الجنس وليست طبعيديه، احسنت نعم، يعني ليحملوا من جنس أوزار الذين اتبعوهم على القول، طبعا على الوجه الأول من جنس الأوزار يبقى يأخذوا من جنس الأوزار على الوجه الأول. أحسنت طيب نعم. هذه الآية الكريمة في من هذا الذنب سؤال للقرآن، هل التوبة يمحو هذه السيئة؟ نعم، لو قلت بالتوبة خلاص هو لن يحاسب، لو تاب عن ذلك، لو تاب فينقطع. وإلا لو المسألة ليست هكذا لكان كان كل من تاب ويظن إنه دعا الناس إلى شيء أو تبعوه بشيء ويحمل، ده تبقى ده من فضل الله، لو تاب ينقطع طبعا حملا. هل عليه أن يدعو بالخير؟ عليه أن يتوب ويبين الضلال الذي كان فيه. لو كان هو يدعو إلى ضلال ظاهر فلابد أن يخرج يقول إن هذا المعتقد الذي كنت أقوله، القول الذي كنت أقوله، الفعل الذي كنت أفعله هذا حرام، ويتبرأ منه. هذا من لوازم توبته، حتى يعرف من كان يتبعه في ذلك بأنه تبرأ من هذا الفعل. وذلك بيفعله بعض العلماء لما يقول، لما يثبت عنه شيء في مثلا في بدعة أو في قوله ثم يتوب ويرجع فيخرج، إما يؤلف أو يتكلم أو يتبرأ من القول. وكذلك مفترض العصاة الذين يجاهرون بالمعصية في المعصيات قدوة الناس تتبعهم، لما يتوب إنه يخرج ويبين ذلك أيضا لمن. في أسئلة في هذا الباب هنا حتى عند الأخوات لو في، أو حتى في النت لما ندخل في الباب ما يطبع المؤمن عليه ما أدري. نعم من. إيش تعاظم؟ يعني الحسنة تكبر تتعاظم، مش هو في سبع من الحسنة بعشرة أمثال سبعمية ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. هي حسنة هي ضعيفة، فهو هنا الوجه الثاني يقول لك لا، انت مش يعني مش هيجي لك حسناتهم على حسناتك، لكن تضاعف لك الحسنه هذه اضعافا بسبب كل ما يفعل احد بذلك، تضاعف لك الحسنه بذلك. اديك قلت زياده الحسنات دي عدد صح؟ والثانيه حسنه بتضاعف، ده الفرق في الوجه. شيء لما يضعف ويكبر هو شيء يكبر، شبه مش هي حسنة؟ والله يضعف لمن يشاء، يضعف الحسنة نفسها ولا بيضعف لك إيه؟ بيضعف، هي حسنة لكن تضعف لك في الأجر، هي متسجلة حسنة زي كده البطاقة، هو معه بطاقة قالوا لك اليوم بطاقة، قالوا ماذا تفعل؟ تدخل بطاقة في تلك السجلات، دي بطاقة ودي سجلات، لكن بطاقة تشر بها السجلات كلها ليه؟ لأنها التوحيد. مين اللي خلاها تطيش؟ مضاعفتها، معناها حسنة. ما هو بيقول ماذا تفعل هذه الحسنة في كل السيئات دي، لو بالعدد كانت المسألة انتهت. وده اللي هو المقصود في الوجه الثاني، انه يقول ايش لا سنظل على ان العدل عدل، لكن هو انت لانك كنت سببا في دعوة الناس الى الضلالة، فالحسنة اللي انت كنت هتحاسب عليها دي حسنة ستتعاظم في الحساب عندك بسبب ما فعلته. يعني هي المسألة اعتقد واضحة يعني ولا ايش؟ نعم. طيب تفضلي. السكوت عن الباطل. نعم. نعم، هذه المسألة اللي يعني تكلم فيها العلماء طبعا، لأن أحيانا لما يكون الباطل يسير ولا قيمة له، يطلع واحد كده ملوش قيمة في المجتمع فيقول مثلا كلمة أو يغلط في شيء، فطبعا احنا في الزمن ده كل واحد عايز يصطاد لأي حد حاجة واخدها له وقعد يروجها. طب هو أصلا ده لو كان سكت عنه ما أحد يعلم عنه شيء، وهو الباطل موجود. فهنا أميت الباطل بالسكوت عنه، لأن هو الباطل ده باطل يسير، لو لا سكتنا عنه هيموت، فأصبح السكوت عن الباطل مصلحة. فبالتالي أصبح السكوت عن الباطل هنا هو من أساليب صد الباطل. لكن في أحيان لا، أصبح الباطل منتشر، بقى فلان وفلان بيتكلم وكل يومين طالعين الآن، زي ما بيحصل إن كل ساعة زمن في أي فضائية من الفضائيات موجود بيطلع واحد شايف نفسه عالم، من يكلمك إن ما بقاش في ربا في العالم كله، خلاص الربا اختفى، وإن البنوك كل شغلها حلال، وكل ساعة يطلع ويقول هذا الكلام. أصبح باطل منتشر لا يمكن السكوت عنه، فلا بد ان يحذر منه. فهنا بقى ما ينفعش نقول ايه اميت الباطل بالسكوت عنه، لانه ما بقاش ده انتشر لدرجه ان احنا لا بد هنا بقى يدخل العالم ويتكلم. فهي المساله هنا بتحدد حسب ما بينا. لا ما رجعناش، هو ما رجعناش، ما فيش حاجة رجعت. احنا الأئمة بس ده كان قبل الحديث، قبل القلم. حديث الأئمة المضلين كان قبل القلم، احنا كان استدراك، انت اللي قلتي لي حتى عليه ان انا ما قلتوش، انا استدركت بيه اول الدرس، كان قبل باب القلم. والباب اللي هنا هو مش بعيد في شيء عن القدر، من ابواب القدر. يعني يمكن نبين، انا ما بقولش فوائد مستنبطه، مع انا اسف هبين الفوائد المستنبطه، انا وقفت، انا ما بقولش غير مستنبطه صح. لا ده في القدر دلوقتي، جبريه وقدريه كمان، انا يعني ذلك انت استدركت علينا، لذلك انا بس لما خدت معاكم الموضوع نرجع للفوائد ستجد ان هو مناسب للباب عموما. وان كان هو في بعض النسخ اللي موجوده لم يبقى فوق انه لسه باب القدر، سياتي الباب القادم بقى بيبتدي يتكلم بقى ابواب القدر. يعني بعد القلم ما قالش غير باب القلم، فوق لو تجدوا في التحقيق يعني في العناوين بتاعته انه ايش، انه سيدخل بعد ذلك يقول باب القدر وياتي بانواع. هي تمهيد يعني، هذه تمهيد لباب القدر ايضا يعني. لكن معاك سؤال ثاني ولا انا هرجع للفوائد المستنبطه عموما؟ طيب نقول هنا من الفوائد المستنبطه بيان فضل هذه الامه عند رب العالمين ورحمه الله بهذه الامه، بانه ضاعف الاجور لهذه الامه، بان من كان عم يفعل خيرا فيضاعف له الاجر، وهذه من رحمه الامه برحمه الله عز وجل بهذه الامه مضاعفه اجورها، والا الامم السابقه لم يكن لهم هذا الفضل وهذه المنقبه. وهذه فيه دعوه للناس، لانك ممكن تعمل عملا واحدا مخلصا لله، كما فعلت المراه التي سقط الكلب من بني اسرائيل. ومن كان يتغاضى عن الناس في الديون، لما قال لهم، لما كان يرسل عماله فيقول من كان معسرا فايش؟ لا له كلمه اللي هنا، انه ربنا عز وجل، الله عز وجل عمله بها يوم القيامه، فقال تجاوزوا عنه، قال فتجاوزوا عنه، فلما بعث يوم القيامه لم يجد له شيء غير هذا العمل، فقال الله نحن احق ان نتجاوز عنه بذلك. فنقصد ان المرء قد يعمل عملا واحدا او اعمال قليله باخلاص ونيه يتعاظم هذه الاجور عند الله عز وجل، فتكون سبب في دخول الجنه. وذلك كما قلنا ونقولها دائما، ان عبد الرحمن، مع ان هذا غير متحقق في ابو بكر، لكنه رضي الله عنه قال عنه عبد الرحمن بن عوف: ما سبقكم ابو بكر بكثير صدقه او صيام، لكنه بشيء وقر في القلب. والحق ان ابو بكر سبق بالكل، لكنه يريد ان يبين الاهميه، ان الاهميه اللي قدمت ابو بكر رضي الله عنه هو الشيء الوقر في القلب. لكن لو تنزل لابو بكر ما ترك شيء ما فعل، يكفي حديث الاربعه، حديث لا ده حديث الثمانيه ابواب الجنه، لما قال يا رسول الله هل احد يدخل الجنه من ثمانيه؟ قال ارجو ان تكون منهم ابو بكر. ده ايش بعد كده؟ يعني دخل من كل باب من ابواب الجنه الثمانيه. وان كان نقول يعني هذا استثناءات هذه في الامه. المساله الثانيه اهميه العلم، ودائما ستجد الاحاديث هذه كلها باب القدر كمان اللي سياتي وغيره، اهميه العلم في الاحاديث، لانك لا يمكن تدعو الى الله عز وجل بدون علم. يعني انت اردت تاخذ هذه الاجور وهذه المضاعف وهذه التضعيف، كيف ستدعو الى الله؟ واحنا الاشكاليات اللي نقع فيها في هذه الزمان ان الكل يريد ان يدعو الى الله لكن لا يريد ان يتعلم. شباب لسه الان يريدوا لسه يعني ما قرا كتابا ويكلمني يقول لي انا اخترت ان انا هدعو غير المسلمين للاسلام. طب يا ابني احضر معنا اول اعرف حقيقه الاسلام واهل السنه. انا وجدت نفسي ان انا بميل جدا لدعوه غير المسلمين ومش قادر اضبط نفسي مع ان انا اتعلم العقيده. تقول انت مش عمرك ولا هتدعو انت ولا هتدعو ده، انت تقع في الاسم اصلا. هتدعو غير المسلمين ازاي وانت مش عارف عقيدتك؟ تتكلم ازاي الناس الكفار وانت لا تعلم عقيده الاسلام؟ وهو ده ممكن يشكلوا عليك ايضا. فهو لا يحتمل انه يقرا كتاب ولا يجلس مجلس علم شهر ولا اثنين ولا سته وعايز يدعو غير المسلمين. وبعدين للاسف بقى ترويج للدورات، ست شهور وتبقى انت داعيه، ست شهور وتبقى انت مش عارف ايه في المجادل ومش عارف ايه، وكل واحد فاهم ان دوره ست شهور وثلاث شهور هو بعدها يكون خلاص يمسك النت ويقعد يبقى هيدعو الامه الاسلاميه كلها، الكفار كلهم. وهذا لم يكن عند السلف اصلا، ولا ابو تيميه لو تقراه كل كلامه في مساله الدعوه غير المسلمين وجعلها اخر المراتب بعد تعلم العلم الشرعي، اخر المراتب انك تدعو بعد ذلك، بعد ان تقول قد اتقنت العلم ثم تنبري لهذه المساله، بل يؤثم، وانا اقولها يؤثم من يدعو قبل ذلك. يرى ذلك هو رحمه الله عليه. فالعلم مهم جدا في مساله الدعوه هذه، وكيف انت لم تصبر على الطلب فستصبر على الدعوه. هو الصحابه في ايش فعلوا؟ جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم سنواتهم كلهم يتعلمون. ابو هريره اسلم متاخر، لكن انظر ابو هريره اكثر الناس حديثا، لانه قال ايش؟ رافقت النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطني، والصحابة كانوا المهاجرين في الأسواق والأنصار في المساتين وأنا على شبع بطني. حتى صار الآن أبو هريرة هو أكثر الناس تحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، علمه أسلم متأخرا. من أين هذا الكلام؟ لابد من الجهد والتعب، لابد من العلم حتى ينال المرء هذا الشرف، وشرف الدعوة إلى الله عز وجل. وطبعا حديث الدنيا لأربع نفر، رجل أتاه الله العلم وأتاه المال فهو يسلطه على هلكاته في الحق، وحديث مشهور لكن فيه لا شك فضل العلم. لا وفيه الباب يبين فضل الدعاء ومكانتهم. وطبعا أولا فضل الصحابة، نحن تكلمنا عن تربية النبي للصحابة وكيفية انتقينا أمثلة، لكن فضل الصحابة ومكانة الصحابة في الدعوة، وبعد كده فضل الدعاء الذين جاءوا من بعدهم. حتى النبي قال في بعض في حديث أجر العامل منهم بخمسين منكم، وبيان هذه المسألة بأن من أتى بعد ذلك له الأجر العظيم، وكان طبعا لا يفوق قدر الصحابة أبدا، لكنه في هذه المسألة وفي هذا العمل قد يكون له أجر خمسين من عمل قبل ذلك. هذا ليبين لك أجور الذين يعملون في الدعوة في الأزمنة المتأخرة ولهم من عظيم الأجر عند الله عز وجل. فيها من الفوائد المستنبطة طبعا يعني هذه منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو أصلا إمام الدعاء، وكل الأمة في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم كما نقول، ثم كل الأمة من بعده. أو بشوف انظر بقى كم من الصحابة في ميزان أبي بكر، وكم من أهل المدينة في ميزان مصعب، وكم من أهل معاذ من أهل من اليمن معاذ، وكم من أهل مصر في ميزان عمرو بن العاص رضي الله عنه، كل هؤلاء في ميزان هؤلاء. لكن أعظم ذلك أن الكل في منزلة في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم. إذا يبين لك منزلة النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو أول من دعا إلى هدى، وأول من دعا الناس جميعا إلى هدى. بينا أن مسألة أصولية أن من صيغ العموم، لأن من مبهمة جاءت في الحديث، ثم من مبهمة من دعا إلى هدى، فدخلت ذلك كما بينا الرجل والمرأة والطفل والشاب والشيخ الكبير، ثم بينا عموم أيضا من دعا إلى هدى مدعو به هو الهدى، ثم عمومي ايضا الابتدائي او الاستكمال. الحديث اللي تركناه الاول اللي هو الحديث اللي قلنا ان فيه ضعف، اللي هو قال اقرا لي الحديث الثاني اللي هو من دعا الى دعني يدعو الى شيء ويوقف له يوم القيامه. وهو طبعا قال وقف له يوم القيامه، على يعني ناخذ الفائده اللي في الحديث انه قال العمل وقف له يوم القيامه. هنستنبط اولا قدره الله، صفة قدرة الله عز وجل، عمل وقف له يوم القيامة. طب وقف كيف يوقف له يوم القيامة؟ إما أنك تقول فيها تأويل، يقول إن من اهتدى بهذا العمل هو الذي يقف يوم القيامة فيقول لله هذا فلان دعاني إلى الهدى يا رب، فكأن الله يقيد من دعوته أنت يوم القيامة فيكون لك داعما لك يوم القيامة بأنك يقف لك يوم القيامة ويخبر الله عز وجل والله أعلم بكل شيء، يقول ربي هذا دعاني، وكل من دعوتهم يأتون لك يوم القيامة يقفون لك بذلك. التأويل الثاني أن العمل الله عز وجل نفسه يجعل الله عز وجل يقف لك يوم القيامة، وهذه بيان صفة القدرة منه، وهذا لا نظائر بأن سيأتيك العمل كالصالح في قبرك، وهذا الحديث بيانه بذلك. والعمل الفاسد سيأتيك أيضا ونعوذ بالله من ذلك في قبرك. فيمكن أن تقول لك أما أيضا سورة البقرة وآل عمران تأتي يوم القيامة، أنت غمامتان عمامتان إلى آخر ذلك من الأحاديث التي بيّنت إنه هذا ممكن. هذه فيه صفة القدرة على تأويل الحديث كما بيّن فيه أيضا، وهو كأنه يصور له والعمل يأتيك في قبرك، فهو كأن الله من قدرته يصور لك العمل. أول أكثر من ذلك نضيف الموت، لما الله سيجعلك كبش ويسبح بين الجنة والنار، والحديث مشهور. فهذا أيضا الموت ليس من قدرة لا يجعله يعني كأنه شيئا. فهنا على التأويل الثاني، الأولاني إن لا، الأولاني مش العمل، الأولاني من دعوته أنت، يعني لو دعوت فلان يأتيك الفلان يوم القيامة يقف لك يقول الله هذا دعاني. نعم هذا المقصود. طيب فيها أن الدعوة إلى الهدى تكون برضو عموم آخر حقيقة، أن تكون بالقول والفعل. الدعوة إلى الله عز وجل تكون العموم هنا جاي من أوجه كثيرة. فقلنا أن الدعوة إلى الهدى تكون بالقول، لأن قال من دعا إلى هدى، القول هنا إما يكون بقول أو يكون بالفعل، فتقول له يعني ترشده قولا أو فعلا. وقلنا أن الفعل قد يكون أبين في أحيانا من القول في ذلك أيضا. فيه قاعدة في الإشكال اللي أنا قلته، استنبط العلماء قاعدة تستنبطوها أنتم، الإشكال اللي إحنا قلناه في التعارض الآيات، الإشكال اللي قلناه استنبط العلماء منه قاعدة فقهية في الجنايات، وأنا قلتها في السياقي أنا بقيت. ها أنا عارف إنك زيت العبارة. المعترض المحرض يعاقب؟ لا دي مش قاعدة كده يا أبو عبد الرحمن، عايزين القاعدة اللي أنتوا درستوها معايا في القواعد عشان ما نزعلش بس. وأنت يا عم الحاج. أيوه. لا هي مش مقدم بس. لا. آه دكتور أنت معانا في الكتاب اللحجي كله. هو ممكن تقول اولا المتسبب كالمباشر، لا القاعده هنا هتقول المتسبب كالمباشر، لكن لو قلت القاعده الثانيه اذا تعارض ده دي حاله، اذا تعارض المباشر مع المتسبب يقدم المباشر، مش دي اللي مع، لكن انا اقول هنا المتسبب كالمباشر. ايوه المتسبب. ليه المتسبب للمباشر؟ لان اللي دعا الى هدى تسبب ففي الاجر مش في العقاب فقط، واللي لكن اللي صلى مش هو اللي دعا. لو انت دعيت يعني انا اشوف يعني دائما اذكر في شيخ له فضل عليا في مساله الصوم لا انسى الى الان، كنا في ودائما كنا في اعتكاف لرمضان من سنوات طويله جدا فضل، وبعد اول خطبه بعد اعتكاف رمضان قال فرصه لكم تبداوا في صوم النافله، اللي كان لم يصوم يصوم يبتدي بالاثنين وتبتدي الخميس انه اخر يوم في العمل عشان تقدروا الجمعه، والكلمات هذه الى الان في اذني، كان له فضل عليا ان انا ابدا ان انا اتعلم كيف اصوم، ان هو يقول لك ايش صوم الخميس وبعد كده زود اثنين واردت ان تزيد. انظر كلمه لا 30 سنه 40 ما ادري كم يعني، ومع ذلك كان سببا في دعوه المجموعه، وما احنا كنا منه في انه ان الناس تصوم يا الله عز وجل، واشوف ربنا اراد له ونسال فيه الاخلاص بنحفظه شغلنا لفضل دعائنا يعني المعروفين ايضا من بعضهم. انظر الى ان تظل كلمته وعمل ودا يجرى عليه، وكم من ايام يا ربنا زدني بالصيام ادعو له بانه كان وفقنا يعني لهذه العباده. فنقول هنا ايضا هذا المتسبب كالمباشر، والمتسبب كالمباشر اصاله، لكن اذا اجتمع سبب ومباشره احال الضمان على المباشره، لانه هو امس بالاتلاف يعني، هو الذي قام بالايش بالاتلاف، الضمان يكون على، لكن طبعا الا في حاله لو كان المباشر من العجموات يعني، لو واحد عنده دبه وساب الدبه كانت راحت ده نازله على العربيه كسرتها كلها او كانت الزرع كما ياتي، من الذي يتحمل الضمان المتسبب اذا لم يحافظ عليه؟ مساله فقهيه، لكن هنا نقول اذا السبب يعامل معامله المباشر. طيب الحقيقه اعتقد ان مش هندخل في الباب ولا ايش، لان باب ما يطبع المؤمن عليه في كلام عن الخيانه والكذب وفي تفصيل اعتقد سيطول بنا الله اعلم، يعني كنت اريد يعني ان نضمه في الوقت لكن سيطول، نكتفي بذلك وحتى نجعله ان شاء الله الاسبوع القادم نحاول ناخذه مع جواب الاخرى باب احتجاج ادم وموسى، نحاول احنا ان شاء الله نضم البابين بحيث نكون بعد ذلك الدخول هيبقى في تفاصيل ابواب القدر باذن الله تعالى. طيب اكتفي بذلك القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي. ده صح انت بتشغل، لا ده هو في حديث الباب القادم يطبع الله، يطبع على المؤمن. نعم انا برضو راحت مني، يطبع على المؤمن في كلام في القدريه وفي كلام لا هنا قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك عشان انت استغفرك واتوب اليك. في اي اسئله ايضا ممكن نستقبلها.